الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر، الله أكبر كلما سبح مسبح ربنا وأكثر، الله أكبر كلما أفاض الرحمن على الخلائق من النعم التي لا تحصر، الله أكبر كلما طلع كوكب وأدبر، الله أكبر كلما انعقدت عزائم القلوب على كل أمر وخطر. الحمد لله رب الأرض والسماوات، من على العباد بالنعم والخيرات، وصرف عمن شاء الشرور والمكروهات، وهو الذي يقبل الحسنات ويتجاوز عن السيئات، من توسل إلى الله بالأعمال الصالحات فاز برضوانه والجنات، ومن اتبع هواه أدبرت عنه الدنيا وتتابعت عليه الحسرات. أحمد ربي على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيد آلائه المتتابعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب الدعوات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد البشر المؤيد بالمعجزات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بالعمل بما يحبُّه ويرضيه، واجتناب ما يُغضِبُه ويؤذيه، فالتقوى ضامِنةٌ لكل خير، حافِظةٌ من كل شر. قال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون إن يوم عيدكم هذا يسمى يوم الجوائز لعظم ثواب الله عز وجل فيه على الصيام والقيام وأنواع الأعمال الصالحات، وهجر المسلم في رمضان المحرمات. عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فينادون: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، أطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة، رواه الطبراني في الكبير. وفي هذا الجمع يستجيب الله الدعاء، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه يرفعه في استجابة الله تعالى ويقول: سلوني فوعزتي وجلالي، لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكموه، ولا لدنياكم إلا نظرت لكم، انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. العيدان يكون أحدهما بعد ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، والثاني بعد الحج، شكرًا لله على فريضة الصيام وعلى فريضة الحج، وإظهارًا لشعائر الإسلام وتثبيتًا لأركانه. والجمعة عيد الأسبوع الذي تمت صلواته، والعيد اشتمل على المهمات من شرائع الإسلام، من تقرير توحيد الله سبحانه في صلاته وخطبته، ومن بيان الكثير من الأحكام الشرعية في الخطبة، ومن تقديم الإحسان بين يدي عيد الفطر بصدقة الفطر وغيرها، ومن حل المباحات والطيبات التي يتركها المسلم في نهار الصوم ليأخذ البدن حظه من الطيبات من غير سرف، كما أخذت الروح حظها بالصوم وصالح الأعمال والذكر والقرآن. قال بعض السلف: روحوا القلوب ساعة وساعة فيما أباح الله له حتى لا تمل. وقال آخر: إني أتناول الطيبات المباحة والملذات للاستعانة بها على العبادات. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن مظاهر هذا العيد البهيج الفرح بطاعة الصوم ولبس الجديد، والسرور بما قدم كل مسلم من عمل صالح رشيد، وتآلف القلوب، والتصافي والتواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين، وتناسي الماضي بخلافاته وتبعاته، فصفت القلوب بين الأقارب والجيران، وقويت صلات الإسلام والإيمان، وشاهد المسلمون المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير. والعيد زمن تظهر فيه سلامة القلب وبراءته من الأحقاد، وهذه السلامة والبراءة من نعم الله العظمى على المسلم. ولم يطب لأهل الجنة العيش إلا بسلامة الصدور. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عن عبد الله بن عمرو قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. حديث صحيح رواه ابن ماجه. ولو بقيت هذه الأمراض في قلب مسلم في الجنة لبقي في عذاب شديد، ولما تهنأ بنعيم الجنة. فتخلص أيها المسلم من هذه الأمراض الضارة. ألا تحب أن تفوز بوعد الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فما أعظم بركات العيد، وما أعظم نعمة الله به. فيما روى أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه أبو داود والنسائي. أيها المسلمون اذكروا نعم الله عليكم الظاهرة والباطنة، ما علم منها وما لم يعلم، فالذي لا يعلم أكثر مما علم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأطيلوا التفكر في ذلك، فإن تذكر نعم الله يورث الحياء من الله، ومحبته التي تحجز عن المعاصي وتوجب القيام بالعبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله من كل قلوبكم لما يغذوكم به من النعم، رواه الترمذي من حديث ابن عباس. فاشكروا الله، فاشكروا الله دائما على نعمه ليزيدكم ويديمها عليكم. فربنا جل وعلا عظيم الشان، قديم الإحسان، ذو الفضل الدائم والامتنان، ذو الرحمة الواسعة، وذو العلم المحيط بكل شيء. فلو أثنى الخلق على الله بقوة كل لسان ومحبة الله بكل جنان لما أطاقوا شكره على تشريعه التام الذي ختم به الشرائع قبله أبدا، والذي جمع الله فيه، جمع فيه ربنا في كل أمر فيه واجب أو مستحب الإحسان إلى النفس والإحسان إلى الغير، والذي جمع الله تعالى في كل نهي فيه ومحرم الإحسان إلى النفس والإحسان إلى الغير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أحسنهم لعياله، رواه أبو يعلى وفي مسنده والبزار والطبراني عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلم، أيها المسلم، أتحب أن تدرك إحسان الله ورحمته في الواجبات والأوامر؟ اعرف، اعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا الركن الأعظم أعظم إحسان من الله إلى المسلمين. ففي هذا الأساس الأقوى توحيد الله تعالى بالعبادات، فلا يعبد مع الله غيره، فينجو المسلم من عبادة آلهة، فينجو المسلم من عبادة آلهة لا تعد ولا تحصى، تضر ولا تنفع. قال تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، وينجو من النار. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويصلح الله بالتوحيد العباد والبلاد. فلا إله إلا الله توحيد للمعبود جل وعلا، وأن محمد رسول الله توحيد للمتبوع صلى الله عليه وسلم بطاعته وعبادة الله بشرعه وتقديم قوله على كل أحد. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإحسان الله بها، وإحسان الله بهذه الشهادة إلى الغير بكون الشاهد قدوة لمن بعده وبتعليمه الجيل الآتي، فأحسن إلى نفسه بالجنة وللغير بالعلم. وإحسان الله إلينا بالصلاة لكونها زكاة للبدن وطهارة من الذنوب. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالمصلي أحسن لنفسه بالجنة بالدعاء فيها، وأحسن إلى المسلمين والصالحين بطلب الخير لهم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض ما يجب له من المكافأة. فيا بشرى المصلين بقول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والزكاة إحسان للنفس، والزكاة إحسان للنفس بكونها وقاية من النار وحفظا للمال من الآفات وبركة فيه، وإحسان إلى الفقراء وتكافل اجتماعي وترابط. قال سبحانه: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ورمضان، ورمضان إحسان من ربنا لتزكو أخلاقنا وتصفو قلوبنا وتسمو نفوسنا عن الرذائل. فإن المسلم إذا استرسل، فإن المسلم إذا استرسل وتوسع في الملذات والمتع الطيبات والرغبات قسى قلبه وضعفت إرادته وثقلت عليه العبادة ونازعته نفسه إلى الشهوات المحرمة وبغى في حياته وتضرر بعمله المنحرف بعد مماته. قال سبحانه: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. واستصلح الله بني إسرائيل بتحريم طيبات عليهم ليعملوا الخيرات ويكفوا عن المحرمات. قال سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ونسخ بالقرآن. والصوم والصوم له خاصية في حفظ الأعضاء من المعاصي، قال تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأحسن الله إلينا بفرض الصيام وبيان أبواب التطوع فيه، فما استصلحت النفوس بمثل الصيام. وأولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا كثيري الصيام، فمنهم من صام الدهر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صام أحسن لنفسه بالجنة وأحسن لغيره بالصدقة فيه وغيرها. والحج من أعظم حسنات ربنا، ففيه عبادة الله بالتوحيد وبالنفقة وحسن الخلق مع الناس، فنفعه للحاج ولغيره. وفيه ارتباط هذه الأمة بأولها، قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبقية تشريع الإسلام تابع لأركان فكل أمر فيه إحسان من الله للعبد وفيه إحسان للغير، كما أن كل نهي ومحرم إحسان من الله للعبد إذا هجره وتركه، وإحسان إلى الغير بكف الشر عنه. فالشرك بالله إذا هجره الإنسان نجا من النار، فأحسن لنفسه وأحسن لغيره بعدم القدوة في الشرك. والربا إذا ابتعد عنه المسلم أحسن إلى نفسه وأحسن إلى الغير بسلامته من أضراره. فالمرابي يضر نفسه ويضر المجتمع، والزنا أضراره ومفاسده لا تعد ولا تحصى. فإذا هجره المسلم أحسن إلى نفسه وأحسن إلى الناس بكف الشر عنهم. وهكذا كل نهي هجره خير وإحسان لتاركه وإحسان للغير بكف الشر عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهذه السيدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا تضام، والملك الذي لا يزول ولا يرام. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم، ونسأله زيادة الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عزيز ذو انتقام. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وحج بيت الله الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته واحذروا معاصيه وعقوباته، فطوبى لمن اتقى وفاز بالحسنى. أيها المسلمون، لقد ذقتم من لذة الصيام والقيام، ونلتم من الأنس بمناجاة الرحيم الرحمن، وشاهدتم ما من الله به عليكم من أنواع الإحسان. فلا تغيروا الطاعات بالمعاصي ولا القرب بالبعد عن أسباب النجاة، فإن عدوكم إبليس كان في رمضان مأسورا، وبعده يريد أن يجعل الأعمال هباء منثورا. فردوا كيده بالاستقامة وحافظوا على ما من الله به عليكم من الكرامة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، وزكاة الفطر طهرة للصائم وتمام للصوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط، رواه البخاري ومسلم. ويجزئ عن هذا صاع من قوت البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك، ومقدار الصاع 3 كيلو إلا شيئا، وتمامها يثاب عليه، ووقت أدائها قبل الصلاة، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، عباد الله، احمدوا عباد الله، احمدوا ربكم على نعمة الأمن والإيمان والاستقرار وتيسر الأرزاق ومعافاتكم من مضلات الفتن وصراعات الأحزاب. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الناس، تفكروا، تفكروا في من خلا من القرون كيف نقلوا من القصور إلى القبور، فأصبحوا مرتهنين بالأعمال، فصار الصالحون إلى نعيم، وصار المجرمون إلى عذاب أليم، وما أتاهم سيأتي من بعدهم، ذلك تقدير العزيز العليم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع المسلمين المعضلات، اللهم ارفع المسلمين الكربات والشدائد والمحن يا رب العالمين. اللهم آوهم، اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومن المسلمين، اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم فقهنا في الدين وفقه المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا ذا الجلال وإكرام وأوليائه، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم إنا فقراء إليك، اللهم إنا فقراء إليك، لا غنى بنا عن رحمتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، أغثنا يا رب العالمين. اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعيد علينا هذا العيد برحمتك يا أرحم الراحمين، أي عواما عديدة في خير وسرور وفي خير وفي خير وعافية يا رب العالمين، وعبادة لك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه المملكة، اللهم احفظها من كيد الكائدين وظلم الظالمين وشر الأشرار وشر الأشرار وكيد الكفار، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضاه، اللهم وفِّقه ولي عهده لما تحب وترضاه، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وانفع بهما الإسلام والمسلمين، اللهم ألهمهما القول، ألهمهما العمل الرشيد الصالح، اللهم وعز بهما الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعد علينا من بركات هذا العيد، اللهم أعد علينا والمسلمين من بركات هذا العيد، وآمنا في أهوال يوم الوعيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.